الجواب على هذا إلى أن بعضهم رجح حديث البراء، قال أنه أقوى من الحديث الآخر. بعض الأخوة قالوا أنه مفرق بين إذا كانت المكوح هي الأم أو الخالة، قالوا فالأم ليس لها الحرارة والخالة لها. والقول الثالث قالوا أن إذا كان قريب المحظون فله ذلك، إذا كان زوجها قريبا من المحظون فإنه له الحضانة. نعم فلها الحضانة. وإلا فلا. طيب. وقول الرابع قال إنه إذا رضي الحاضن. إذا رضي؟ نعم إذا رضي زوج الحاضنة. يعني إذا كان برضاه فإن له فإن الأم أن تحضر وإن كانت متزوجة. وش أقول صحيح؟ صحيح؟ هذه أربعة أقوال. طيب. هذه أربعة أقوال في الجمع، فما هو الراجح من هذه الأقوال؟ ما حضرت؟ ينبغي الجمع بين القولين الأخيرين، وأن يقال إذا كان الزوج قريبا للمحظون ورضي وكان برضاه فإن لا يسقط حقه. أحسنت، تمام. قلنا الجمع بين هذه الحديث هي أن يقال إذا كان الزوج قريبا من المحظون ورضي بذلك بأن يكون اشترط عليه في العقد فإن حق الأم باقي وتكون هي أحق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث فيما إذا تنازع الأم الأب والأم في حضانة الطفل الذي بلغ سن التمييز، لأن الطفل قبل سن التمييز تبين لنا أنه يكون عند من؟ ها؟ الطفل قبل سن التمييز عند من؟ عند الأم، وهذا واضح سبقت الأحاديث فيه. إذا كان بعد سن التمييز فهل يكون عند الأم أو يكون عند الأب أم ماذا؟ ذكر المؤلف ما يدل على هذا، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، خير أي جعل له الخيار. ومن المعلوم أن الخيار لا يجعل إلا لمن يمكنه أن يختار، ولا يمكن أن يختار قبل أن يكون عنده تمييز. إذن فالطفل قبل التمييز يكون على فيه الحكم كما سبق أي عند الأم، وبعد التمييز يخير، يقال له اختر، هذا أبوك وهذه أمك، اختر من شئت. الغالب أنه سيختار الأم لأنه قد كان في حضانتها من صغره وألفها وألفته، فالغالب أنه سيختار الأم. لكن أحيانا لا يختار الأم، قد يختار الأب، والأمر إليه. وهذا يعتبر من نوادر العلم أن يجعل الخيار في هذا الأمر للسفيه، لأن الطفل سفيه. لو تجي أمه مثلا عند وقت المحاكمة تعطيه مثلا حلاوة، كثر له من الحلاوة والحمص والكشمش وما أشبه ذلك، من يختار؟ يختار الأم. ولو كان الأمر بالعكس سيختار الأب، يمكن يجيب لها الأب سجار صغير ورفاع ومش بعد، نعم، ويختار الأب. لكن ليس لنا بد مما جاء به الشرع، الشرع مقدم على العقل، ولهذا قال خير غلاما، الغلام هو الصغير، بين أبيه وأمه، ولم يذكر الحديث ما الذي اختاره الطفل، لأنه ليس الشأن في كونه يختار أمه وأباه، الشأن أن يكون الحكم ثابتا وهو إيش؟ التخيير. طيب، وفي رواية أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. تقول إن هذا الطفل أراد أبوه أن يذهب به وقد نفعها، فكان يسقيها من هذا البئر وهي لا تستطيع أن تستسقي بنفسها، ولكن هذا الطفل كان يسقيها، وهو دليل على أنه كبير، يعني ليس له 7 سنوات فقط، بل قد ارتفع، يحتمل أن يكون حول البلوغ. وقد نفعني، نفعها بماذا؟ بالخدمة والسقيا وغيرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. استهما عليه يعني أجري المساهمة القرعة. نعم. وهذه وذلك لأنه تنازع فيه شخصان مستويان في الحق، مستويان في الحق، لأنه إذا بلغ 7 سنين زالت أحقية الأم في الحضانة وبقي الأمر على التخيير. فقال الرجل زوجها: من يحاقني في ولدي؟ يعني من يزعم أنه أحق مني في ولدي؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أبو داود. فهنا خير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام بين أبيه وأمه، فاختار أمه فأخذت بيده. وكذلك النسائي يعني رواه أيضا ولم يذكر فقال استهما عليه. وعلى هذا فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يعني أجر التخيير بدون ذكر السهام. طيب، ولأحمد معناه، لكنه قال: جاءت امرأة قد طلقها زوجها، ولم يذكر فيه قولها قد سقاني ونفعني. على كل حال، الحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد، هذا أصل الحديث، وإن كان في بعضهم اختلاف عن الآخر في بعض الجمل أو الكلمات. يستفاد من هذا الحديث والذي قبله أيضا، يستفاد منه جواز مخاصمة المرأة زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على مخاصمة زوجها ولم ينكر عليها. ولما خاصم الرجل أباه في دين عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فمنع المخاصمة. ومن فوائد هذا الحديث أنه من الفطرة، أن من الفطرة أن المدعي يذكر مبررات الدعوة. من أين يؤخذ؟ من قول سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فإن هذا مبرر لطلبها واستعطاف للحكم لها لا عليها. ومن فوائد هذا الحديث إجراء القرعة إذا رضي الأب والأم بذلك عند المخاصمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، لكن لما لم يرضى الزوج حكم بالتخيير. وعلى هذا تكون المسألة على مرحلتين: المرحلة الأولى أن نجري قرعة، والمرحلة الثانية أن نخير. هذا إن صحت اللفظة، والنسائي لم يثبتها، وأبو داود أثبتها. فإن لم تصح فالحكم بالتخير من أول الأمر. طيب، وفي هذا دليل من فوائد الحديث، ومن فوائد الحديث إثبات التخيير للطفل بين أبيه وأمه إذا كان له خيار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خيره. ويفهم منها وعلم من ذلك أنه إذا لم يكن له خيار، أي لا عقل له، فإنه لا يخير. من أين نأخذ ذلك؟ من أن التخيير لا يمكن إلا مع إنسان له عقل يختار. فإذا قدر أن هذا الطفل مجنون فإنه لا يخير، لكن عندما يكون يكون عند أمه على الأصل، إلا إذا عجزت عن حضانته لكونه كبر وعتى عليها، فإن الحضانة تنتقل إلى من؟ إلى الأب، إلى الأب، لأن أصل مدى أصل الحضانة مدارها على حفظ الطفل وصونه عما يضره، فإذا لم تقدر الأم على ذلك انتقلت الحضانة إلى الأب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث كما أسلفنا التخير، ولكن يجب أن نعلم أنه إذا كان الحامل لاختيار الطفل أمه أو أباه هو الإهمال، هو الإهمال وعدم تحمل المسؤولية، فإنه لا يوافق على ذلك، فإنه لا يوافق. فلو أن الابن قال أنا أختار أمي، فقلنا له ليش تختار أمك؟ قال أمي تدعني ألعب مع الصبيان وأخرج إلى البر، وأبوي أو أقول أبوي ولا أبي، وأبي يحملني على الدراسة وعلى الصلاة في المسجد، فيقيد حريتي. فهنا ها نمكنه من اختيار أمه؟ لا، ما لا نمكنه. ولو كان الأمر بالعكس، قال إن أمي تحملني على الدراسة وعلى الذهاب إلى المسجد وعلى حفظ الوقت، وأما أبي فيخرج بي إلى السينما وإلى المسارح وإلى المنتزهات وأنا مبسوط منه، ماذا نقول له؟ نقول أنت مبسوط من أبيك، لكن لسنا مبسوطين منك ولا من أبيك، ارجع إلى أمك، ارجع إلى أمك. فهذا لا نوافقها على اختيار الأب، بل نقول ارجع إلى أمك. واضح؟ لأن المدار في الحضانة كل المدار على إيش؟ على حفظ الطفل وصونه. نعم. قال وعن عبد الحميد ابن جعفر الأنصاري عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، فقال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا، ثم خيره وقال اللهم اهده، فذهب إلى أبيه. رواه أحمد والنسائي. قال المؤلف وفي رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فآتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي، وهي فطيم أو مشبهة يعني مقاربة للفطام، وقال رافع ابنتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية، قال لها اقعدي ناحية، فأقعد الصبية بينهما، ثم قال ادعواها، فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها. رواه أحمد وأبو داود. وعبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري. هذا الحديث فيه كما سبق التخيير بين الأب والأم، لكن فيه إشكالا كبيرا، وهو أن الأم كانت كافرة، فكيف يخير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام بين أن يكون عند أم كافرة دون أب مسلم؟ لأن هذا الصبي يحتمل أن يختار إيش؟ الأم، يحتمل أن يختار كما وقع، فقد اختارت الصبية هذه، اختارت أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها. والجواب عن هذا الإشكال العظيم أنه لو كان نعم، ووجه الإشكال هنا، وجه الإشكال أنه يقتضي أن تكون الأم الكافرة حاضنة للطفل المسلم، لأن الطفل هنا مسلم، فإن الطفل يتبع في الدين خير الأبوين، يتبع في الدين خير الأبوين هلا. وبهذه المناسبة نستطرد فنقول إن المولود تارة يتبع الأم الأم وتارة يتبع الأب. ففي الدين يتبع خير الأبوين، يعني إذا ولد بين أم كافرة وأب مسلم كرجل تزوج كتابية فالطفل مسلم، الطفل مسلم، ويتبع أخبث الأبوين في الحل والنجاسة. نعم، أخبث الأبوين. فالحصان فالحمار إذا نزع على الفرس ولدت البغل، أبوه خبيث وأمه طيبة، يتبع من؟ يتبع الخبيث، فيتبع أخبث الأبوين في الحل والنجاسة. طيب لماذا يتبع أخبث الأبوين؟ احتياطا وتغليبا لجانب الحظر. ويتبع الأمة في الولاء، يتبع الأمة في الولاء، ويتبع الأب في النسب. كيف يتبع لهم في الولاء؟ يعني إذا جاء طفل من أبوين، الأب عتيق زيد والأم عتيقة عمر، فالولاء لمن؟ لعمر، لعمر الذي هو معتق الأم، لا لزيد الذي هو معتق الأب. وفي الولاء وفي النسب يتبع الأب، ادعوهم لآبائهم. طيب هنا خير النبي عليه الصلاة والسلام هذه الطفلة بين أبيها وأمها وهي كافرة، والإشكال في هذا أنه يقتضي أن يكون للكافر حضانة على المسلم، وهذا مشكل جدا، لأنه يخشى على الطفل المسلم أن يجره كفر حاضنه إلى الكفر. فما هو الجواب؟ الجواب أن بعض أهل العلم أخذ بظاهر الحديث وقال إن من له الحضانة فهي حق له ولو كان كافرا على مسلم، فأخذ بظاهر الحديث، وقال بعض أهل العلم لا حضانة لكافر على مسلم، وهو الصحيح قطعا، لأن المحظون على خطر عظيم، لأن الحاضن إذا كان كافرا فسيحمله على الكفر، لا سيما في مثل هذه القضية أم أبت أن تسلم مع أن زوجها أسلم وهي تعلم أنها سينفسخ النكاح، فعاندت وأصرت على الكفر والعياذ بالله، فمثل هذه الخطر منها شديد على المحظوم. فإذا قال قائل إذا قلتم بهذا القول وصوبتم هذا القول فبماذا تجيبون عن الحديث؟ قلنا الجواب على هذا الحديث أن الرسول لم يرضى ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى ذلك، ولو كان حقها ثابتا لم يقل اللهم اهده أو اللهم اهدها. نعم، إذ أنه لو كان حقا ثابتا لأبقاه لها، ما دعا بدعوة يكون بها حرمانها من حقها. فلما قال اللهم اهدها ثم مالت إلى أبيها علم أنه لا يمكن أن يقر المحظون المسلم بيد كافرة. فإن قال قائل إذن ما الفائدة من أصل التخيير؟ ما الفائدة من أصل التخيير؟ قلنا الفائدة من أصل التخيير لأجل أن يثبت أنه لا حضانة للكافر على المسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يقر على شيء من أجل أن يبين أنه وإن وجدت أسبابه فهو باطل. ففي حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عدة مرات مع أنه لم يصلي، يصلي صلاة باطلة، والتمادي في أمر باطل حرام. وفي قصة القوم الذين اشترطوا أن يكون لهم الولاء في بريرة أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تشترط لهم الولاء مع أنه شرط فاسد، لكن من أجل تثبيت الحكم الحق أقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فأقر المسيء في صلاته على أن يصلي حتى صار أشوق ما يكون إلى العلم، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه. وهؤلاء مكنهم أن يشترطوا ما يشترطون من الشروط الفاسدة من أجل أن يعلن على الملأ بأن الشرط الفاسد وإن شرط فهو باطل لا يجوز إمضاؤه. هنا أيضا خيرها لأجل أن يتبين أنه إذا اختار الكافر فإنه لا يمكن، فإنه لا يمكن، لأن هذا الطفل لما اختارت هذه الطفلة لما اختارت الأم قال اللهم اهدها، فعلم أن اختيارها للأم ضلال وليس بهداية، والضلال لا يمكن إقراره، فيكون المقصود بذلك تثبيت أن من اختار ما لا يحق له شرعا وجب إيش؟ وجب إبطاله، وجب إبطاله والرد إلى الحق. طيب، فإذا قال قائل لو أن أحدا من القضاة خاطر وأخير، خاطر وخير، ولما اختار المحظون الكافرة قال اللهم اهده، فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأنه يحتمل أن لا يجاب له، أن لا يجاب دعاءه، ثم يبقى اللهم اهده اللهم اهده، ولكن هذا مصمم على أن يبقى مع الكافر فيضيع الحكم الشرعي. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه مشرع، وإذا كان يدعو بأمر يقرر الشرع فإن الله تعالى يجيبه، فأجابه الله ووافق الطفل على ذلك. إذن لا يجوز أن يقر المحظون بيد الكافر وهو مسلم. طيب، وهل يجوز أن يقر بيد الفاسق؟ لا. وعلى هذا فلو اختار المحظون المخير اختار الفاسق، لأن عنده من الفسق والحرية الزائفة ما ليس عند الآخر، فإننا لا نمكنه. وفي هذا الحديث أن الخيار يكون للطفل والطفلة، أن الخيار يكون للطفل والطفلة، ولا لا؟ الأول طفل والثانية طفلة على هذه الرواية إن صحت. وهذه المسألة فيها خلاف، هل تخير الطفلة كما يخير الطفل؟ فمن العلماء من قال نعم تخير الطفلة كما يخير الطفل، وأنه لا دليل على الفرق، وأن من ادعى التفريق فعليه الدليل، والطفلة لها خيار كما أن الطفل له خيار. ومنهم من قال بل إن الطفلة إذا تم لها 7 سنين أخذها أبوها، اختارت أم لم تختر. ومنهم من قال بل تبقى عند أمها حتى تتزوج. فالمسألة فيها خلاف، فيها خلاف كثير طويل. والصحيح في هذا أنها تبقى عند أمها، لأن أمها بلا شك أرفق بها من غيرها وأحنى عليها وأقوم بمصالحها، والأب ربما يأخذها فيدعها عند ضرة أمها، وهذه الضرة تجعل هذه الطفلة خادما لأولادها كما هو مشاهد كثيرا. والأب ربما يكون عنده جنوح إلى هذه المرأة فلا يهمه أن تذل ابنته. فالصواب بلا شك أنها تبقى عند الأم، لكن لو علمنا أن بقاءها على الأم فيه ضرر أو خطر فيه ضرر لكون الأم قد أهملتها ولا تبالي بها، تخرج للسوق وتتبرج ولا تهتم بها أمها، أو على خطر لكون البيت يخشى عليه من أن يتسور الفساق. ففي هذه الحال إيش نعمل؟ نجعلها عند أبيها، نجعلها عند أبيها، لأن بقاءها عند أمها ضرر وخطر. والله أعلم. وحل على يعني أن الزوج الأخير قال لا أريد الأولاد، لا يأتون إلي، ها؟ أنا لا أطعمهم. نقول نعم، الإطعام ليس عليك، الإطعام ليس على الزوج الثاني إلا إذا شرط عليه عند العقد. لا ما شرط. إذن إطعامهم على أبيهم، إطعامهم على أبيهم، وحضانتهم فيها التفصيل. أبو أولاد فاسق. إيه نعم، لو كان فاسق نأخذ منه الدراهم، الدراهم مين فاسقة، نأخذ الدراهم للإنفاق عليهم. ولكن يبقى النظر، هل الزوج الثاني يرضى أن يكون أولاد الزوج الأول عنده؟ قد لا يرضى، قد يقول أنا لا أرضى، لا أريدهم حتى وإن أنفقوا عليه. هل أم الأولاد تطلب الفراق والأولاد؟ لا ما تطلب، ما تطلب إلا إذا شرط في العقد. نعم. إذا كان الذي لم يختاره الطفل أفضل ممن اختاره، وكلهم يعني فيهم يقومون بالحضانة، يعني كلهم يقومون بالحضانة، لكن من لم يختاره يعني أفضل من يعلمه ويدرسه ويذهبه إلى تعليمه نحو ذلك، هل ذاك يهمله أو لا؟ لا يهمله. إذن يرجع إلى اختياره. نعم. ما الدليل على كيف؟ دليل آثار الصحابة والحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ولهذا لو تزوج حر بأمة وش تصورون الأولاد؟ ها؟ أرقة لأبي لسيدها. لو تزوج حر بأمة، والله غريبين على هذه المسألة، لو تزوج حر بأمة فأولاده أرقة، أرقة لمن؟ لسيد الأمة يأخذ أولاد يحرج عليهم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، رق نصفه يعني صار نصف رقيق، لأن الأولاد جزء منه وسيكون أرقة، فإذا كانوا يتبعونه في الرق صار ولاؤهم إذا اعتقوا لمن؟ لمولي أمه. نعم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو أنه قال لكهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل، يكلف بفتح اللام، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم وخولكم. وش رأيكم ما نعزل هذا؟ لا مكتوب عندي. وش المكتوب؟ بالفتح. وش؟ إخوانكم وخولكم. خوالكم. طيب انت تدرس بالنحو بس انا قال موجود، وش الفائده من درس النحو؟ طيب نعم. قال هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب نفقة الرقيق والرفق به. الرقيق فعيل بمعنى مفعول، يعني المرقوق المسترق، وهو المملوك العبد. والرقيق يعني المملوك، له لرقه سبب، لرقه سبب، والسبب هو الكفر، لا سبب للرق سواه. فمن باع ولده على شخص ولو للضرورة إلى ثمنه فإنه لا يكون هذا الولد رقيقا، وإن كان أبوه الذي باعه، بل الرق سببه الكفر. وذلك أن المسلمين إذا غزوا الكفار وسبوا نساءهم وذريتهم كان هذا السبي رقيقا، يباع ويشترى. وإذا سبوا المقاتلين فإنهم يخيرون بين أن يسترقوهم أو يفادونهم بمال أو يقتلونهم أو يمنوا عليهم، يعني يخيرون في المقاتلين بين أمور أربعة: قتلهم وفداؤهم واسترقاقهم والمن عليهم إطلاقهم مجانا، حسب ما يراه قائد الجند أو الإمام. طيب، المهم أن سبب الرق هو الكفر. فإذا استرق المسلمون النساء والذرية فما توالد من هؤلاء فهو رقيق، لكن بشروط معروفة عند أهل العلم. طيب، الرقيق بشر يألم كما يألم البشر، ويفرح كما يفرحون، ويسر كما يسرون، ويجوع كما يجوعون، ويعطش. المهم أنه بشر، فيجب على مالكه أن يوفيه حقه البشري، حقه البشري من الأكل والشرب واللباس والنكاح والسكن، كل ما يحتاجه البشر فإنه يجب على مالكه أن يقوم به. وأما قولها الرفق به، فالرفق أمر زائد على الواجب، الرفق أمر زائد على الواجب. طيب، يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لقهرمان له، قهرمان هذه لغة غير عربية، ومعناها القائم على أموره، القائم على أموره، قال للقهرمان: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ والرقيق قلت معناه المرقوق، أي المملوك. وقوله قوتهم يدل على أنهم أرقة كثيرون، ولكن كيف يقول الرقيق وهم أكثر من واحد؟ لأن أل تفيد إيش؟ العموم، وهي داخلة على اسم جنس، فإذا دخلت على اسم جنس أفادت العموم، كأنما قال أعطيت الأرقاء قوتهم. والقوت ما يقتاتون به ويحفظون به أودهم، أي حياتهم. قال لا، قال فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، انطلق فأعطهم، يعني اذهب فأعطهم قوتهم. ثم استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما. إثما هذه تمييز لكفى، والمعنى ما أعظم إثمه، لأن قوله كفى به إثما يعني هذا الإثم لو لم يكن عليه من الآثام إلا هذا لكان كافيا، وهو دليل على عظمة هذا الإثم. وقولها أن يحبس عمن يملك قوته، قوته مفعول يحبس، يعني أن يحبس القوت عمن يملك، ومعنى يحبس أي يمنع. وقوله قوته الضمير الإضافة للاختصاص، يعني القوت الذي هو قوت مثله عادة، القوت الذي هو قوت مثله عادة، ولهذا أضافه إليه قال قوته. وما معنى قوته؟ يعني ما تقوم به حياته ويبقى. طيب، ففي هذا الحديث دليل على وجوب رعاية المملوك والسؤال عن أحوالهم وأن لا يضيعهم، وفيه دليل على أن من أضاع مملوكه فإنه آثم، لقوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما. والحديث يشمل المماليك البشرية والمماليك البهائمية أو البهيمية، فكل من حبس عمن يملك قوته فإنه داخل في هذا الحديث. ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب الإنفاق على المملوك، وهو الشاهد لهذه الترجمة. ووجه الوجوب أن ما أثم الإنسان بتركه كان واجبا عليه فعله، لأنه لو لم يفعل لكان آثما، وهذا هو حقيقة الواجب. ومن فوائد الحديث إثبات الملك ملكية الرقيق، وهذا أمر دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولم يخالف في هذا أحد، اللهم إلا من خنع وخضع لدعاية الكفار الذين كانوا ينتقدون المسلمين في إثبات الرق. فإن من بعض الناس، من بعض الكتاب، من خنع وخضع وقال إن الرق ليس أمرا شرعيا لكنه أمر طارئ، خضع لأول الإسلام لعوارض طارئة وليس بثابت اليوم. كل هذا والعياذ بالله مداهنة لأعداء الله وإبطال لحكم الله لإرضاء الخلق. ومن الذي حاول إرضاءهم من الخلق؟ حاول إرضاء من هم شر من البهائم وأضل سبيلا، كما قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر المخلوقات، الكفار من أهل الكتاب ومن المشركين شر المخلوقات كلها. وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. فهؤلاء المساكين من بعض الكتاب العصريين الذين خنعوا وخضعوا وذلوا أمام شر الدواب عند الله، فإذا خضع لما هو شر الدواب عند الله كان هو أخص من شر الدواب عند الله، لأن الواجب أن يكون الإنسان عزيزا بدينه، لأنه يحمل راية الإسلام، وحامل الراية لا ينبغي أن ينهزم أمام الدعاية الكافرة. والعجب أن هؤلاء الكفار يشنعون على الإسلام في مسألة الرق، وهم يسترقون الأحرار قهرا وعنوة، ويمتصون خيرات بلادهم ويستعمرونهم فكريا حتى يجعلوهم أذيالا لهم. وليس أيضا استعبادهم للخلق مقصورا على فرد، بل هو على أمة، فإذا فكيف يعيبون المسلمين إذا أثبتوا ملكية البشر على الوجه الذي أذن الله فيه؟ والبشر كلهم ملك لله، فإذا أذن لبعضهم أن يملك البعض الآخر بأسباب شرعية فما المانع من هذا؟ على كل حال، في هذا الحديث وفي غيره من النصوص دليل على ثبوت إيش؟ ثبوت ملكية البشر وهو الرق. ومن أنكر ثبوته فقد كذب القرآن والسنة. نعم الرق الذي ليس مبنيا على أصل شرعي مثل من يسترق الناس إذا باعهم أهلوهم، فإنه يوجد من الناس من يذهب إلى البلاد الفقيرة الجائعة ويشتري أولادها، يشتري أولادها منها، الولد ذكر أنثى كل شيء له قيمة، ثم يأتي به يبيعه في الأسواق. هذا وجد سابقا. نقول هذا حرام ولا حلال؟ حرام، كما جاء في الحديث الصحيح: ثلاثة أنا خصمه يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته. انتبه، طعامه، أضاف الطعام إليه، إذن فالواجب له طعام مثله، ولا يشترط أن يكون طعامه كطعام سيده، يعني هناك فرقا بين طعام الأسياد وطعام المماليك. فلهذا قال طعامه، يعني الطعام اللائق به، وكسوته يعني الكسوة اللائقة به. لا يلزم أن يعطى من أفخر الثياب وأجودها وأحسنها كما يلبس سيده، لا، الواجب ما يليق به. قال: ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. ولا يكلف بالرفع ولا بالفتح؟ ها؟ ما وجه الجواز؟ النهي يجزم، يجزم. أنا أسأل النصب. ها؟ ولا أن؟ تقدير هذا واحد مو طيب. هو يجوز الرفع، يجوز الرفع، ويجوز النصب، يجوز النصب على تقدير أن، على تقدير أن. والتقدير للمملوك طعامه وكسوته وأن لا يكلف، على حد قول ابن مالك: وإن على اسم خالص. نعم، لا إله إلا الله، تنصبه أن ثابتا أو منحذف. وإن على اسم خالصا فعل عطف، وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف. فهنا على اسم خالص، عطف على اسم خالص، يعني وللمملوك ألا يكلف من العمل ما لا يطيق. ويجوز الرفع استئنافا. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن المملوك لا يكلف من العمل ما لا يطيق، أي ما لا يستطيعه ولا يدخل تحت طاقته. والعمل شامل للعمل باليد أو بالقدم أو بالعين، بأي شيء كان. الشيء الذي لا يطيقه يحرم أن يكلف به. فمن فوائد هذا الحديث إثبات الملكية كما سبق، ومنها وجوب إطعام المملوك بما يليق به، ووجوب كسوة المملوك بما يليق به، لقوله طعامه وكسوته. ومن فوائده الحديث أنه لا يجوز أن يكلف من العمل ما لا يطيق. ومن فوائده أنه يجوز أن يكلف الأعمال التي تحت طاقته. ومن فوائده وجوب خدمة العبد لسيده بما يطيق، لأن هذا داخل في تكليف العمل بما يطيق. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم وخولكم. هم إخوانكم يعني في الدين، لأنهم مسلمون، وخولكم يعني الذين خولكم الله أي أعطاكم، كما يفسره قوله جعلهم الله تحت أيديكم، فهم إخواننا يعني في إيش؟ في الدين. خولنا يعني الذين منحنا الله إياهم وملكنا إياهم. جعلهم الله تحت أيديكم يعني في التصرف والخدمة. فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. من جعل فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه. اللام للأمر، والأمر هنا للوجوب، وقوله مما يطعم من، هل هي لبيان الجنس أو للتبعيض؟ نعم يجوز الوجهان، يجوز الوجهان. مما يطعم أي من نوع الطعام الذي يطعمه، أو من للتبعيض يعني بعض الطعام الذي يطعمه فيشمل أقل ما يسمى طعاما، فأقل ما يسمى طعاما واجب، وكونه من نوع ما يطعمه السيد هذا على سبيل الأكمل. ويحتمل أن يكون المعنى فليطعمه مما يأكل يعني أنه إذا قدم إليك ما تأكله وجب عليك أن تطعمه منه، وإن كان أعلى مما يقدم إلى العبيد، لأن إتيانه به إليك يوجب أن تتعلق به نفسه، فيكون في منعه منه كسر لقلبه. نعم. وكذلك نقول فيما في قوله وليلبس مما يلبس، يعني أنك تلبس الرقيق مما تلبس أي من جنسه، لكن على سبيل إيش؟ الأفضل والأكمل، أو بعض ما تلبس ويشمل ما دون لباسك على سبيل الواجب. ثم قال ولا تكلفوهم ما يغلبهم، ما يغلبهم أي ما يعجزون عنه، ويكون غالبا لهم، كما تقول غلب زيد عمرا. لا تكلفوا من العمل ما يغلبه ويكون فوق طاقته. قال فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه، أعينوهم عليه بقدر ما يستطيعون، أعينهم عليه بقدر ما يستطيعون. فإذا حملته مثلا أن يحمل 100 كيس وهو لا يستطيع إلا أن يحمل 80 كيسا فأعنه بحمل كم؟ 20 كيسا، وهكذا. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان استعطاف غيره عند دعوته. وجهه أنه قال هم إخوانكم، وقال فمن كان أخوه، وهذا يقتضي الحنان والرحمة والعطف على هؤلاء الأرقى. ومن فوائد الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، حيث حثهم على أن يعطفوا على هؤلاء الأرقى. ومن فوائد الحديث بيان محاسن الإسلام، وأنه يعتني بالرقيق هذا الاعتناء، حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نطعمه مما يأكل مما نأكل ونلبسه مما نلبس. ومن فوائد الحديث وجوب إطعام الرقيق وكسوته. ووجه من الحديث ظاهر، فإن اللام في قول فليطعم وليلبس اللام لإيش؟ للأمر. ومن فوائد الحديث تحريم تكليف الرقيق بما يغلبه ويعجز عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تكلفوهم ما يغلبهم. ومن فوائد الحديث أنه إذا كان للسيد حاجة في أن يكلفهم ما يغلبهم فإن الواجب عليه أن يعينهم، ولكن هل الواجب أن يعينهم بنفسه أو بنفسه وأجيره أو أجيره؟ الثاني، يعني إما أن يعينهم هو بنفسه يباشر العمل، وهذا أحسن وأبلغ في التواضع، وإما أن يكلف أجيرا، يستأجر أجيرا يساعد هذا المملوك فتحصل به الكفاية. ومن فوائد هذا الحديث أن للإنسان أن يتصرف بمملوكه تأجيرا وإعارة ورهنا لعموم قوله جعلهم الله تحت أيديكم. فيجوز للإنسان أن يؤجر عبده لشخص لعمل معلوم تصح الإجارة عليه، لأن الله خولنا إياهم وجعلهم تحت أيدينا. ولكنه لا يجوز أن يؤجر أمة جميلة لشاب، لأن ذلك سبب للفتنة العظيمة، سبب للفتنة العظيمة. وكذلك لا يجوز أن يؤجرها لرجل يخلو بها، لأن ذلك وسيلة إلى المحرم وهو الخلوة بالمرأة. فهل يجوز أن يرهنه؟ ها؟ يجوز، يجوز أن يرهنه، لأنه إذا جاز بيعه جاز رهنه. طيب، يجوز أن يوقفه؟ ها؟ فيقول هذا وقف على فلان من الناس، يجوز لأنه ملكه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه كذا، إذا أتى أحدكم خادمه، أو إذا أتى أحدكم خادمه، ها؟ طيب أنطق بها، أحدكم خادمه، خطأ، إذا أتى أحدكم خادمه، صح؟ يجوز الوجهان، أو إن شئت قل وجها ثالثا أيضا. نعم. طيب شوف الآن، إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، من الذي يأتي بالطعام؟ هل هو السيد للعبد أو العبد للسيد؟ العبد للسيد، هو الذي يقدمه إليه، يصلحه ويأتي به إليه. إذن صواب العبارة: إذا أتى أحدكم خادمه، إذا أتى أحدهم خادمه، كيف نجعل المفعول يلي الفعل ونأخر الفاعل؟ هذا ليس بغريب. الجواب أن هذا ليس بغريب. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذه على وزان قوله إذا أتى أحدكم خادمه، كذا. طيب، إذا أتى أحدهم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. اللهم صل وسلم على رسول الله. الرقيق، نعم، بل نقول الخادم، يشمل لأجل يشمل الرقيق وغيره. الخادم صلح الطعام وتولى حره، كيف حره؟ لأنه لا ينضج إلا بنار، فقد تولى الحر. وكذلك العجن والماء وجميع ما يلزم للطبخ، ثم جاء به إلى سيده فجعل السيد يأكل من شق إلى شق، والخادم ينظر. هذا غير لائق، حتى في المرأة غير لائق. ما هو الأكمل؟ أن تجلسه معك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يجلس معه فليناول. الأفضل أن تجلسه معك، تقول كل، سواء كان خادما بأجرة أو كان خادما بملك كالمملوك، خلوا يجلس معك. تستفيد بذلك فائدتين: الفائدة الأولى إكرام أخيك المسلم، إكرام أخيك المسلم، لأن هذا إكرام له، أنت أمره يجلس معك وهو خادم. والثاني التواضع، ولا شك أن التواضع خلق حميد وسبب للرفعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. لكن إذا قدر أنك لا لا لا تريد أن يجلس معك، لا تقدرا منه ولكن الطعام قليل والخادم هذا أكول وأنا ضعيف المضغ، ضعيف المضغ، أما صاحبنا فإنه يأكل بلا مضغ، فأصبح هو النوى عالي معرسهم، وليس كل النوى تلقي المساكين. نعم، هؤلاء هذا رجل أقبل إليه ركب، أقبل إليه ركب، قال وكان يعني يذمهم، يقول كأنهم إذ أناخوها الشياطين، إذا ناخوا الركب الإبل كأنهم الشياطين، وجاء لهم بالتمر والظاهر أنه تمر كثير فجعلوا يأكلون، أحياناً يلقي النواة وأحياناً يأكلها مع التمرة. يقول فأصبحوا والنواة عالي معرسهم وليس كل النواة تلقي المساكين، يعني ليس كل النواة تلقيه، بعض النواة يذهب. فالمهم أن هذا الرجل الذي جاء خادمه إليه بالطعام قد لا يشتهي أن يأكل معه ويجلس معه الأكل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لم يجلس معه فليعطي لقمة أو لقمتين، أو فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين. يعني شك من الراوي هل قال لقمة أو لقمتين أو قال أكلة أو أكلتين، وهذا أدنى ما يقال. أما أن يأتي بالطعام وقد تولى حره وتعب عليه ثم تأكله أنت ولا تعطيه منه شيء ولا تعطيه منه شيئا، فإن هذا خلاف المروءة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الخادم سواء استخدم لعمل في البيت أو كان رقيقا يلزمه إصلاح الطعام، وأن ذلك من شؤونه. لكن لو كان خادما بأجرة ولم يكن عقد الأجرة يشمل طبخ الطعام لا عرفا ولا شرطا فإنه لا يلزمه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث حسن الإسلام، أو نعم محاسن، إثبات محاسن الإسلام، لأن مثل هذا العمل لا شك أنه من مكارم الأخلاق. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للسيد أن لا يجلس المملوك معه، لقوله فإن لم يجلسه، ولو كان إجلاسه معه واجبا لقال فليجلسه معه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر الحكم والتعليل، وقرن الحكم بالتعليل له فوائد. أولا زيادة طمأنينة العبد، لأن الإنسان إذا علم حكمة الحكم ازداد طمأنينة به. ثانيا بيان سمو الشريعة وعلوها، وأنها لا تأمر أو لا تحكم إلا بما يتضمن الحكمة. والثالث إثبات القياس على ما شارك هذا في العلة، لأن النص على العلة لا شك أنه أقوى مما لو لم ينص على العلة، ولهذا يكون القياس جليا إذا كانت العلة منصوصا عليها. نعم. الخادم مثلا في بلادنا كثيرة من الشيعة يخدمون للبقرة، أي خدمة البقرة ومساحة اللون صحيح. نعم. يقول بعض في خلاف بين العلماء، بعضهم يقول لا يجوز الأكل مع هذا مع هذا الخادم. نعم. نعم. وقال هذا مقدم الكلب يعني إذا قال هذا من خالد من خالد كذب من كذب هذا الحزن من الناس كذب كلب يعني مؤخر من الناس ومقدم من كلب يعني إذا زاد الفضلة من الناس لهذا الرجل الشيعة يعني يقول أعط الكلب قبله يقول أعط الكلب ولا تعطي هذا الرجل لا أول يأتي أول يأكل أهل أهل البيت أهل البيت نعم وبعد لا تأتي أولا الكلب أولا تأتي لهذا الشيعة وبعد إذا زيد من هذا الشيعة بعد وبعض يقولون بعض يقولون لا يجوز الأكل معه لأن فمه طاهر بالكلمة بكلمة لا إله إلا الله لكن وبعض قال لا لا يطهر فمه بهذا الكلمة لأن أفعاله أفعال الكفر وما يفيد له كلمة كيف لكن يعني الخدم عندهم من الشيعة كثير يعني لكل واحد عندنا اسمه طائفة هزارة اسمه هزارة هزارة طائفة جاء من قديم لبلاده لأجل الخدمة كل واحد من سبحان الله على كل حال لا بأس أن تأكل معه ولكننا أرى ما دام خادما أنك تأكل معه وتقنعه بالعدول عما هو عليه إلى مذهب أهل السنة والجماعة أقنع مدام خادم كل شيء يمكن يعني يجوز الأكل لكن نعم أن تأكل معهم وتدعوه إلى الحق ادعوه إلى الحق لا هذا ما يقدر ها؟ ما يقدر هم شيء عمر يعني صدره لأن صدر القلب إذا يقول هو يشكل إذا يقول أحد هو يشدد كثير. أعوذ بالله. يعني ما فيه لا ما معالجة. ما معالجة. العزارة ما هذا شهورة. إيه. لا حول ولا قوة. والله على كل حال. يسبون الصحابة والعائشة وجبريل. أعوذ بالله. يسبون هذا. ولهذا الناس يسبون جبريل نعم قال خان ما أتى وحي الله أكبر سبحان شوف ما أشبههم باليهود اليهود يقولون جبريل عدونا جبريل عدونا فقال الله تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين نسأل الله العافية على كل حال إذا اقتضت المصلحة أن تهينهم فأهنهم يقتضي المصلحة أن تهينهم فأهنهم بكل ما تستطيع وإن اقتضت المصلحة أن لا تهينهم فلا تهينهم ولكن ليس بلازم أن تأكل معهم ما هو لازم مدام خادم يعطى أدنى شيء أحسن فضلة طيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم وما ملكت أيمانه إيش وهو يغرر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه باب نفقة البهائم وعن ابن عمر أن النبي ما بهواه قاعدة كل ما كان الحديث في أول باب كيف تأتي الواو عطفا على إيش لا خلاص باب نفقة البهائم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيه النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض من خشاش خشاش بالفتح ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وروى أبو هريرة مثله وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملأ مني فيه مرفوع، فإذا كلب الكلب الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، فقال في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وعن سراقة بن مالك قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قد لطتها الإبل، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ قال نعم، في كل ذات كبد حراء أجر. رواه أحمد. حراء أسد ولا حراء؟ حراء بهمزة. حراء. نعم. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا باب نفقة الرقيق وهو المملوك، وأنها واجبة على السيد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والأصل في الأمر الوجوب، ولأنه وليه والقائم عليه فلازمه أن يقوم بمصالحه. فالواجب نحو البهائم الإنفاق عليها، نحو الرقيق الإنفاق عليه. فإن عجز عن النفقة فإنه يجب عليها أن يؤجره بقدر نفقته، فإن لم يجد من يستأجره وجب عليه أن يبيعه لمن ينفق عليه، لأن هذا أمر واجب عليه. طيب، وسبق لنا أحاديث في هذا الموضوع، وقد وقفنا على قوله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. عامة يعني أكثر وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قد حضره الموت الوصية في هذين الأمرين: الصلاة وهي حق لله، وما ملكت أيمانكم وهو حق للمخلوق. أما الصلاة فالمحافظ عليها ظاهر، يعني تحافظ عليها في وقتها بشروطها وأركانها وواجباتها. وأما ما ملكت أيمانكم فهو شامل للمملوك من بني آدم وللمملوك من الحيوان، يجب على الإنسان أن يعتني به ويعطيه حقه. ثم أعقب المؤلف رحمه الله باب نفقة الرقيق والرفق به بباب نفقة البهائم. والبهائم جمع بهيمة، البهائم جمع بهيمة، وهي الحيوان مما سوى الإنسان. أما إذا قيل بهيمة الأنعام فهي خاصة بالإبل والبقر والغنم، كما قال تعالى ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أما البهائم على سبيل العموم فهي عامة للإبل والبقر والغنم والخيل وغيرها. وسميت هذه بهائم لأنها لا تعرب عما في نفسها، فهو مأخوذ من الإبهام، يقال أبهم الشيء أي لم يبينه ولم يوضحه. وهذه البهائم لا تعبر عما في نفسها ولا تتكلم، وإن كانت قد تفعل أشياء أو تصوت بأصوات تدل على ما في نفسها، لكنها في الحقيقة لا تعرب. طيب، البهائم يجب الإنفاق عليها أكلاً وشربا، ويجب حمايتها عما يؤذيها من البرد والحر، فإن عجز عن الإنفاق عليها وجب عليه أن يبيعها لمن ينفق عليه، أو يذبحها إن كانت تؤكل، فإن لم يجد من يبيعها عليه وليست مما يؤكل حتى يذبحها فله أن يسيبها، له أن يسيبها، يخرج فيها بها إلى البر ويسيبها، ويسيبها يدعها، كما يدل على هذا حديث جابر أنه كان له جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، فإن لم يمكن تسيبها مثل أن تكون حمارا قد انكسر، ويقال إن الحمار إذا انكسر لا يمكن أن ينجبر كسره بل يبقى مكسورا أبد الآبدين، فله أن يقتله، له أن يقتله، لأنه إن بقي ألزم بالإنفاق عليه، وإذا أنفق عليه في هذه أنفق عليه في هذه الحال كان الإنفاق عليه من باب إضاعة المال، لأنه لن ينتفع به حالا ولا يؤمل أن ينتفع به مآلا، والشارع نهى عن إضاعة المال. أما إذا كان مما يؤكل فالأمر فيه هين، يذبحه ويأكله أو يتصدق به ولا يضره شيئا، والحاصل أن الإنفاق على البهائم واجب أكلا وشربا ووقاية. وقاية منين؟ من الحر والبرد. فإن عجز عن ذلك وجب عليه أحد أمرين إن كانت تؤكل، وهو ذبحها وأكلها أو بيعها، وإن كانت لا تؤكل وجب عليه إيش؟ لا، بيعها، وجب عليه بيعها. فإن لم يجد من يشتريها فإنه يسيبها إذا كان يمكن أن تقوم بنفسها وتسيب، فإن كان لا يمكن فإن كانت تؤكل ذبحها، وإن لم تكن تؤكل قتلها، خوفا من الإنفاق الضائع عليها، والإنفاق الضائع لا يقره الشر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار. عذبت امرأة، ولم تسمى المرأة لأنه لا حاجة إلى التعيين، ولا وإذا لم يكن حاجة إلى التعيين صار التعيين وعدمه سواء. وقول في هرة في للسببية، للسببية ولا تكون هنا للظرفية لفساد المعنى. وقوله هرة، الهرة يا هداية الله أتعرفها؟ ما هي؟ السنور. هل تعرفون السنور؟ ها؟ السنور القط. طيب، يقول في هرة سجنتها أي حبستها حتى ماتت فدخلت النار فيها، أو فدخلت فيها النار أي بسببها. لماذا؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك فقال: لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يعني فيها إذن حبستها، لم تطعمها ولم تسقها، إذ حبستها ولو أطعمتها وسقتها وهي محبوسة لزال عنها الإثم، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، ولو أرسلتها تأكل من خشاش الأرض لسلمت منها أيضا. ففي هذا دليل على أن الإنسان يعذب بما عذب به الحيوان، وفيه أيضا دليل على أن مثل هذا العمل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه المرأة عذبت به في النار، والعذاب لا يكون إلا على كبيرة، لا يكون إلا على كبيرة. ومن فوائده جواز حبس الحيوان إذا قام الإنسان بما يجب له من طعام وشراب. ومن ذلك حبس الطيور في الأقفاص إذا قام الإنسان بواجبها من طعام وشراب، لأنه لم يعذبها في هذا الحال. وأما قول العامة إن حبس الطير تعذيب له مطلقا فليس بصحيح. نعم نقول إن انطلاق الطير في الهواء لا شك أنه يعني أسر له وأحسن، لكن حبسه ليس بإيلام له، غاية ما هنالك أنه فاته ما هو أحسن وأحب إليه. ومن فوائد هذا الحديث جواز التسييب، تسييب الحيوان، لقوله ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فلو تركها تأكل من خشاش الأرض لسلمت منها سواء أكلت أم لم تأكل. ومن فوائد هذا الحديث حل خشاش الأرض للهرة، صح؟ صحيح، ما هي مكلفة. يعني لو قال قائل فيه جواز أو حل خشاش الأرض للهرة قلنا هذا غير صحيح، لأن الهرة لا يحرم عليها شيء، لا الخشاش ولا غير الخشاش، ويجوز لها أن تأكل لحم الغير. فلو وضعت لحما في طبق وجاءت الهرة فأكلته هل تأثم الهرة؟ ها؟ لا تأثم، لا يتعلق بها التكليف. لكن هل لك أن تقتلها بأكل هذا اللحم؟ قال العلماء نعم، يجوز أن تأكلها إذا أكلت لحمك. ها؟ يجوز أن تقتلها إذا أكلت لحمك، لأنها معتدية، معتدية، والمعتدي ظالم. ولأنك إذا تركتها فربما تعتدي على غيرك أو تعتدي عليك مرة أخرى. وروى أبو هريرة رضي الله عنه مثله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق، ألبى هنا للظرفية أي في طريق، اشتد عليه العطش، والعطش هو الحاجة إلى الماء، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. لما شرب من البئر وخرج، فإذا كلب يأكل يلهث، إذا يسميها النحويون الفجائية، يعني فاجأه وجود الكلب يلهث. لهث الكلب معروف، يفتح فمه ويمد لسانه ويحركه دخولا وخروجا، يقول يأكل الثرى من العطش. الثرى التراب المبلول بالماء أو التراب مطلقة، لكن قوله من العطش يدل على أن هذا الثرى إيش؟ مبلول، لأجل أن يمتص ما به من الماء، وإلا هو لا يأكل التراب، لكن لما كان التراب مبلولا صار يأكله لأجل أن يمتص ما به من الماء. يقول فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، يعني معناه أن هذا الكلب كان عطشان مثل عطشي، وهذا الرجل قد جرب العطش، أليس كذلك؟ ولهذا نزل في البئر فشرب. قال فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب. نزل البئر مرة ثانية من أجل أن يسقي الكلب وملأ خفه، والخف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، ثم أمسكه بفيه. لماذا قال بفيه بالياء؟ ها؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة مجرور، والأسماء الخمسة تجر بالياء. حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. شكر الله له يعني صنيعه، حيث رحم هذا الكلب فغفر الله له ذنبه. يقول: قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا. هذه جملة خبرية لكنها استفهامية، يعني وإن لنا في البهائم أجرا. وأجرا اسم إن مؤخر. فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليهن. في كل كبد رطبة أجر. الكبد من الحي لا تكون إلا رطبة، والظاهر والله أعلم أن هذا ليس صفة مقيدة، لأننا لا نعلم كبدا إلا رطبة. وقول متفق عليهن يعني أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، لأن المؤلف صاحب المنتقى من اصطلاحه أنه إذا قال متفق عليه فقد رواه الثلاثة أحمد والبخاري ومسلم. في هذا الحديث فوائد متعددة. أولا: حاجة بني آدم وقصورهم ونقصهم، وأنهم محتاجون إلى الأكل والشرب، وهو واضح من كون هذا الرجل عطش حتى نزل البئر. ومن فوائد هذا الحديث جواز النزول في الآبار، لكن بشرط أن يكون الإنسان قادرا على النزول والخروج، فإن لم يكن قادرا على النزول فإنه لا ينزل لأنه يستعجل الموت، وإن كان قادرا على النزول دون الخروج فإنه لا ينزل أيضا لأنه سوف ينحبس في البئر. لا بد أن يعرف من نفسه يقينا أو ظنا أنه قادر على النزول وعلى الخروج. فلو قدر أن البئر ليست عزيزة، يعني ليست صلبة، وأنها تنهد، فإنه لا ينزل لأنه حينئذ يستعجل الموت. ومن فوائد الحديث ما ساقه المؤلف من أجله، وهو أن البهائم لنا فيها أجر سواء كانت مملوكة لنا أم غير مملوكة، فإن هذا الكلب ليس مملوكا له، مع ذلك صار له فيه أجر. ومن فوائد هذا الحديث جواز إطلاق القول على حديث النفس، لأن الظاهر أن قوله فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب أنه قاله في نفسه، لأنه لا فائدة من أن يجهر به، لا فائدة من أجل ربه، وربما يكون قد جهر به. ومن فوائد هذا الحديث جواز لباس أو لبس الخفاف، لقوله نزل فملأ خفه. ومن فوائده جواز الاقتصار على خف واحدة للحاجة، لأن هذا الرجل لما ملأ خفه بقيت الرجل الأخرى فيها الخف والثانية منزوعة الخف. ما تقولون في هذه الفائدة؟ ها؟ كيف ما يمكن؟ البير نفس البير ما يمكن. ليش؟ كيف الضرر؟ الضرر ما يمكن يحول يرجع ويحول. في الخوف. نعم نقول نقول هذه الفائدة غير يعني غير مسلمة، احتمال أن يكون نزع الخفين جميعا وأبقى أحدهما فوق ونزل في الثاني، لأن نزوله البئر في الخف خطر عليه، خطر عليه بأي شيء؟ بأن ينزلق ولا يتثبت. فالظاهر والله أعلم أنه نزع الخفين جميعا ثم نزل بخف واحدة. طيب هل نقول في هذا أيضا دليل على جواز مباشرة الفم للخف؟ وإن كان الغالب أن الخف يكون متلوثا بالتراب والأذى، فنقول نعم فيه دليل، وأن الإنسان لو أمسك نعله بفمه للحاجة أو خفه بفمه للحاجة فلا بأس. ومن فوائد الحديث إثبات الشكر من الله لقوله فشكر الله له، وقد سمى الله نفسه شاكرا وشكورا، فقال وكان الله شاكرا عليما، وقال والله غفور شكور، أو إنه غفور شكور، وقال والله شكور حليم. فمن أسماء الله الشاكر والشكور، وذلك أن الله تعالى يعطي على العمل له أكثر من العمل، فيجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا لا شك أنه من الشكر مقابلة العامل بعملها أو أكثر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يشكر على العمل مع أنه لا يناله منه شيء. من أين يؤخذ؟ فإن الذي انتفع بالعمل الكلب، لم ينل الله منه نفع إطلاقا، ومع ذلك شكر الله لهذا الذي أحسن إلى الكلب وغفر له. ومن فوائد الحديث أن الإنسان قد يحصل على الأجر وإن لم يحتسبه. من أين يؤخذ؟ من أن هذا الرجل سقى الكلب ولم يكن في باله أن يؤجر على هذا، فأجره الله، ويتفرع على هذا فائدة، وهو أن صاحب الزرع وصاحب النخل إذا انتفع بزرعه أو نخله طير أو سبع أو ما أشبه ذلك فإن الله يثيبه عليه ويأجره عليه وإن كان لم يخطر على باله هذا الشيء. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب قتل الكلب. وجهه أنه لو وجب قتله لم يكن في التسبب لإحيائه أجر، لكن إن كان الكلب عقورا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، فقال خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأ والعقرب والفارة والكلب العقور، يعني الذي من شأنه أن يعقر الناس يعض الناس. وكذلك الكلب الأسود يقتل لأنه شيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود الشيطان. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على معرفة الحكمة، حيث قالوا لنا في البهائم أجر، لأنهم استغربوا أن يكون هذا الرجل الذي سقى الكلب يغفر له بمجرد أنه سقى الكلب، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لنا في البهائم من أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبنا أجر. ومن فوائد الحديث أن الإحسان إلى كل ذي كبد رطبة فيه أجر. طيب الإحسان إلى النمل فيه أجر؟ ها؟ هو له كبن رطبة؟ ها؟ حي. نعم. إذن معناه لو أننا ألقينا شيئا يأكله النمل عند جحره لكان لنا في ذلك أجر، ولكن لو اعتدى النمل علينا وأخذ من حبوبنا هل لنا أن نستخرج هذا الحب من جحوره؟ نعم لا، لنا ذلك كيف؟ كيف ما يمكن؟ يمكن أحيانا تدخل النمل يعني أكياس أكياس، لكن من ذكائها أنها إذا أخذت الحب قضمت أطرافه، أطراف الحب لئلا ينبت، لأنه لو بقي على حاله وجاء السيل نبت وفسد عليها، فتقضم أطراف الحب من أجل ألا ينبت.